بسم الله الرحمن الرحيم، وبه الإعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا واسما. والبراق كما يقرأ مفرقا في مناسبات مختلفة ينشد مرتبا على الهيئة التي تعرف ببراق العدد، والتي استنها السيد محمد الحسن المرغني أو ابنه السيد محمد عثمان الأقرب، حيث يقرأ يوميا جماعة بعد صلاة العشاء أو قبلها في عدد من مراكز الطريقة الختمية، فتنشد منه 7 أحرف في ليالي الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويختم في ليلة الجمعة، ثم تفتتح ختمة أخرى ليلة السبت تنشد فيها 9 أحرف وتسعة أخرى ليلة الأحد، وعشرة يختم بها في ليلة الاثنين ليوافق الختم ليلتي قراءة المولد. فلنصغي بآذان القلوب لهذا النظم البديع بصوت الخليفة عبد الله أحمد الحاج، ومعه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة محجوب ياسين وهاشم عبد الرحمن. قل عبيد مرغني سأبدأ لنظمي بمدح المصطفى وأنبئه بحمد إلهي ربي حمدا ويتلو له الشكر شكرا في الوجود ونمه صلاتي على خير الأنام المبرأ. اللهم صل وسلم صلاتي على خير الأنام المبرأ. اللهم صل محمد عثمان يقول مقاصدي ثنائي على طب الغلوب محامدي بمدحي له مدحا يعلم عاهدي، والسيد الممدوح من يمن واحدي على خلق تعظيمه جاء منبأ. اللهم صل وسلم على خلق تعظيمه يا منبأ. اللهم صل وسلم رؤوف رحيم بالعباد جميعهم، إذا عدا أهل البر هم بحميمهم، يبر إلى جميل آناء برهم ويقتبس منه حنانا بحبهم، فمن مثله في الخلق بان مولوا. اللهم صل وسلم فمن مثله في الخلق بان مولوا. اللهم صل وسلم شفوق يفوق الأمهات بحنه، بشوكتنا يهتم نحظى بمنه، عظيم التودد للعباد بوده، لو يرغب في كل هول ببره، له البشر في وجنيد الخلق تلجأ. اللهم صل وسلم له البشر في وجنيد الخلق تلجأ. اللهم صل وسلم يعاشر أصحابا بحسن تلطفي، يباشر أحبابا بحب تصرفي، يخاطب أعداء بنضج تألفي، يحاسن أتباعا بغير تكلفي، طبايعه أصل وأصل معلق. اللهم صل وسلم طبايعه أصل وأصل معلق. اللهم صل وسلم أيا مركز الحسن العظيم المحبب، أيا غده كالغصن ميلا وارتبي، عيون ما ترمي لسام بحاجبي، كغوص له التدوير يا نعم مذهبي، محبة محبوب العلي المهيبي. اللهم صل وسلم محبة محبوب العلي المهيبي. اللهم صل وسلم فشاقة غدي شاقة العين نظرة، سماحت عنق فاضبيا وبهية، كنور الربع وجلاء نور، ورشفة من الضرب الممزوج من لطف حكمة، شفاء دواء للمحبين طيبين. اللهم صل وسلم شفاء دواء للمحبين طيبين. اللهم صل وسلم فلله ذاك سور الضدى يا فتى، بدر وذاك الدر أشنب ونيتا، حباب له يبر الغراء وفتتا، حلى نضغه للفانيين مثبتا، جنان مريديه بلطف مهذب. اللهم صل وسلم جنان مريديه بلطف مهذب. اللهم صل وسلم يا جميل مثل شمس وأبهجا، سواد لجود حندس الليل أثبجا، له فرغد فيها النهار مع الدنيا، ومن تحتها عين كحيلة مدعجا، تبارك من أنشاء للحسن منصبي. اللهم صل وسلم تبارك من أنشاء للحسن منصبي. اللهم صل وسلم له أنف لطف مثل سيف وأصغلا، له ريق عذب كالبحار وأنهلا، له وجد كالورد بل هي أجملا، له غامض كالرمح قل هي أعدلا، عليه صلاة والسلام المطلع. المطيبين، اللهم صل وسلم عليه صلاة والسلام المطيبين، اللهم صل وسلم سطى في العدا بالمشرفي المهند يا بعده ضربا من السيف مقعدي، لهم عن ملاغاة الخميس المجرد يخافون الأبطال بدرا مبددي، فتنظرهم صرعى إذا شدد الوهجون، اللهم صل وسلم فتنظرهم صرعى إذا شدد الوهجون، اللهم صل وسلم لسبل الغنى يفني لكل مصدر لهول بفرسان بصعب ومعشر، كبحر إذا لطم العدا نعم منسري، ليوسم دواعدهم نقب سقري من الطير والأصغار ترعى وتبايون، اللهم صل وسلم من الطير والأصغار ترعى وتبايون، اللهم صل وسلم يجر خميس الحرب كالليل مجهم يقود مثل السحاب المعمم، إذا أبصرت عيناه ليس بصارم يقول اغتلوا لا يخاف الغادم، شجاعته فاقت كل غرم يعريون، اللهم صل وسلم شجاعته فاقت كل غرم يعريون، اللهم صل وسلم عليه مدار الحرب كل مولين، إذا جاء يركز غير منائين، يثبت قلب الفار غير محلين، بآلة حرب حين ذم عزين، شجاع مدبر ليس غطي يلجليون، اللهم صل وسلم شجاع مدبر ليس غطي يلجليون، اللهم صل وسلم له الرأي في دمع الخصم بحكمة، فإما بلطف أو بحرب مفتتي، أسود رجال هابون فتكتي من البطل المعدود في كل عركتي، عليه صلاة البر نعم المتويون، اللهم صل وسلم عليه صلاة البر نعم المتويون، اللهم صل وسلم أيا خير ممدوح لنورك سيدي، غمض ربنا من نوره لتأيدي، أغامك في حجم الجلال لترشدي، وغطر نور الأنبياء منك معددي، فعشرون أربعمائة ألف تزعدي، اللهم صل وسلم عشرون أربعمائة ألف تزعدي، اللهم صل وسلم أغامك كم إثنى عشر في منادلي، وأبرد منك العرش مع كل كاملي، وكرسينا واللوح والروح شاعلي، وغلبا وأطلس والجنان وحاملي، لأرض وأرضا والسماء ومصعدي، اللهم صل وسلم لأرض وأرضا والسماء ومصعدي، اللهم صل وسلم وسائر أمياء وجن وأفلاك ونجم وأشجار وحور وأملاك، دواب وأطيار وبحر وأسماك، وسمع وإبصار ولمس وإدراك، ومعنى ومحسوس من النور منبدي، اللهم صل وسلم ومعنى ومحسوس من النور منبدي، اللهم صل وسلم وأظهر ذاك النور في وجه آدم، وأجد أملاكا له يا أنادم، نغلوا إلى حواء إلى جيث غادم، إلى صلب عبد الله بعد معظم، من الصائنين الصائنات الممجدي، اللهم صل وسلم الصائنين الصائنات الممجدي، اللهم صل وسلم فنسب كريم من كريم الكرماء إلى الكرماء، غادت السادة كرماء، تدلى إلى رحم لآمنة، إنما تبشرها في كل شهرها كارمة، بأنك للمحبوب طاسة ولدي، اللهم صل وسلم بأنك للمحبوب طاسة ولدي، اللهم صل وسلم ولما دنا حين الولادة ياها، من الحور جمع مريم ثم أختها، أريد لآسية فيا نعم ابنها، وضع ومعه النور أملا بيتها، بدا مقحلا مختونا مختوما مشهدي، اللهم صل وسلم بدا مقحلا مختونا مختوما مشهدي، اللهم صل وسلم أخذنا دولة أملاك طافت به شرقا وغربا، وعمت للسماء جمواحقا، وخاضت به الأبحار كي يعرف المنغى، ونكد الأصنام والطيب عابغا، عليه من الله السلام المؤبدي، اللهم صل وسلم عليه من الله السلام المؤبدي، اللهم صل وسلم شفى المصطفى باليد منه ولمسها، لأمراض أقوام لغدا يطبها، أطبانا لله يمنا بيمنها، أزالت رمد ردة العين إنها، يمين مباركة رعى الله يسراها، اللهم صل وسلم على مباركة رعى الله يسراها، اللهم صل وسلم لقد أزمر النخل المفدي لسلمان، بغرس الله والشاة ذرت بألباني، وكانت عجافا لأم معبد يبساني، أحالت نفاقا في الصدور بإيماني، بضرب الله والرمل سبى حصبها، اللهم صل وسلم بضرب الله والرمل سبى حصبها، اللهم صل وسلم كم معجزات في الأنام لسيدي، كإخباري عن موت جعفر مزادي وابن رواحة ما أخي بمشهدي وموت النجاشي ثم كسرى مبعدي وأخذ اللواء السيف خالد فخراها. اللهم صل وسلم وأخذ اللواء السيف خالد فخراها. اللهم صل وسلم أتته من الأملاك في يوم بدرنا لتنصر حزب الله تولي لحبنا كتائب فيهن الأمين وأدنا إلى عرش يدعو إلهي ربنا لئن تخذل البيضاء فلا نصر يلغاها. اللهم صل وسلم على البيضاء فلا نصر يلغاها. اللهم صل وسلم أجاب دعاه بان دعوة قبل ذا بقرب فناء البيت في كل منبذا أبادهم قتلا وسبيا منفذا وأمر صحيفتهم وأكلا لا أخذا عليه صلاة ذات من سر أسماها. اللهم صل وسلم عليه صلاة ذات من سر أسماها. اللهم صل وسلم على هو الغلب في عزغ لذات نشاغة تميسك غصن البان في كل حالة عزيزة نفس تبدي كل ظرافتي من اللطف عجبا عزها في سلاستي لقد أزغلت مني عيوني مع الجوى. اللهم صل وسلم لقد أزغلت مني عيوني مع الجوى. اللهم صل يقولون عزالي ما تخشى موتة فقلت من الغراء إذا نلت لثمة بفيها وكان للموت في الثغر لحظة أموت ومن لم يرضى بالموت مرة فدعواه زور أين تدرون ما الهوى. اللهم صل وسلم على حبيبنا دعواه زور أين تدرون ما الهوى. اللهم صل وسلم وكم مات عشاق قديما وأخبروا بأن صبابات المحبين تظهروا فتقتلهم قتلا بريح معطر ويحلو لهم هتك العذار فأنظروا إلى عزغنا العذر تزيد لكم غوى. اللهم صل وسلم على عزغنا العذر تزيد لكم غوى. اللهم صل أنا بحت نفسي في هواها لعلني أنا رضاه تحن تعلني بكف الله لو بان معصمه السني لحير أحبابا ولو فرت الثني لغطى ذكاء كيف وصلي إلى الروى. اللهم صل وسلم على ذكاء كيف وصلي إلى الروى. اللهم صل وسلم على فتركم عدني فلست ببالكم فإن حبيبي ليس يرضى مغالكم فلو جاد عيناكم بمجالكم جمال حبيبي غاب كل رجالكم فصلى عليه الله ما طلع النوى. اللهم صل وسلم على عليه الله ما طلع النوى. اللهم صل وسلم تربى يتيما خير من وطئ الثرى ومع ذاك محمود السجايا كما ترى من القصص المشهورة الغر من غرى لآي الضحى على ومغام على العرى فبالله في صغر وكبر له العز. اللهم صل وسلم على بالله في صغر وكبر له العز. اللهم صل وسلم على فتاة في الفتوة حظها عظيم حليمة جاء حلم لاسمها ومن آل سعد أزدت بان فوزها باسم واسم الجد عظم غزمها بإرضاعها للنور بالنور ينهز. اللهم صل وسلم على بإرضاعها للنور بالنور ينهز. اللهم صل وسلم على من الأملاك إثنان أو جمعا لدي من الأعوام أربع مذبعا فشقا لصدر بالفضائل ساطعا وللوضن السوداء أخرج نافعا وردوه بعد الختم بالسر مرتز. اللهم صل وسلم على بعد الختم بالسر مرتز. اللهم صل وسلم على ومن بعد ذا ردته للأهل لم تكد تجود به لكن أرادوه فاعتضت برب العلا ونشا كريما ومرتشد إلى أن ظلته الغمامة فارتصد لوحي وجاء الفيض يبدو له نزو. اللهم صل وسلم على وجاء الفيض يبدو له نزو. اللهم صل وسلم رأته خديجة والتغى فيه معلن فرام ازدواجا بزكاء مبين فنالت مراما جاء جبريل محسن ببيت الله وجرى المغال المعين فصلى عليه الرب ما العرش مهتز. اللهم صل وسلم على عليه الرب ما العرش مهتز. اللهم صل وسلم على دورة للمنتقى خير مكرمي أنال بها إشفاء داء المحكم أقوم بقبر في سر معظم أشاهد روضات الجنان المغنم وأنشق من أطار طيب منفحا. اللهم صل وسلم على من أطار طيب منفحا. اللهم صل وسلم أقول صلاتي والسلام يسرمد على ساكن الحجر الشريفة أحمدا أصف لأدامي هناك وأنشدا أيا خير خلق الله طاء محمدا أنني جهودا للجمال المسبحا اللهم صل وسلم على جهودا للجمال المسبحا اللهم صل وسلم على وأخذ من باب السلام مسلما ومرة من باب لرحمة أرحما ومن باب جبر مرة جبر يعظما أمرق خدي في المغام الذي نما على كل أرض الله أرى ضريحا اللهم صل وسلم على كل أرض الله أرى ضريحا اللهم صل وسلم على إلى أرض البغيع زيارة لأمي والعباس عثمان مرة وأدنو لمزن أسسن بتقوة وأغري سلام الجد سيد حمزة وفي أرض طاب أهد صبحا وأمرحا اللهم صل وسلم على وفي أرض طاب أهد صبحا وأمرحا اللهم صل وسلم على ومن ذرحان أفوز بشربة مطهرة إن تشفي الفؤاد من جرعتي وأجلس عند الغبر ليلي وصبحتي وإن تم غصدي فست سمى بموتتي أجاوره دنيا وأخرى وأفرحا اللهم صل وسلم على دنيا وأخرى وأفرحا اللهم صل وسلم على حبيبنا أياما كمذن وإنها لمن بعد ما تعطيه مع كل بلها بوابلها والغيث صائم طلها من المدد المعهود مع كل منها بشرق وغرب من جميع تحوط اللهم صل وسلم على حبيبنا بشرق وغرب من جميع تحوط اللهم صل وسلم أفاد لشخص بين جبلين أغنما وأعطى لآخر من ذر الناض عندما أتى مال بحرير وأكثر حتما قياما قد نغول في الحب كلما تشاء من الجود العظيم المغبط اللهم صل وسلم تشاء من الجود العظيم المغبط اللهم صل وسلم إذا جاء مال الغزو لم يغن درهما لنفس له بل يبذل المال مكرما وقد غير ميزان شيء محكما فقال جوابا لا ولو جادت الدماء من العين أن تبكي لجود المنوط اللهم صل وسلم على العين أن تبكي لجود المنوط اللهم صل وسلم على وكيف وإمداد السماوات علوها وعرش وفرش من عطاياه إنها تمد على مد الزمان بكبرها ويلتمس منه كمالا لفخرها فمن لم يطالبه فذاك مفرط اللهم صل وسلم على فمن لم يطالبه فذاك مفرط اللهم صل وسلم على فيك إيتاء الهدايا من النبي فجلني رسول البر واتبع مصاحبي بقدم استغامات على خير مذهبي أفدنا جوارك في مغابر يثربي وفي جنة صلى عليك المحوط اللهم صل وسلم على جنة صلى عليك المحوط اللهم صل وسلم على حبيب الناموس جبريل في حراء بصورة اقرأ قال اقرأ فما قرأ فضموك يا راس لازم أنبرى ليتلو كتاب النعمة يا سيد الورى تلاء وتلاء ومتلو ومنبي اللهم صل وسلم على تلاء ومتلو ومنبي اللهم صل وسلم على حبيبنا زوجتي بقصتي مضت إلى ورغت به ألفت وأخبرت فقال هو الناموس من بعد ما روت فليتي أراه حين يخرج إن مغت لهم ربنا من أول ذا المنبي اللهم صل وسلم على حبيبنا لهم ربنا من أول ذا المنبي اللهم صل وسلم على حبيبنا وما زال يأتي من الله وحيه يباشر بالإحسان قوما ورايه سديدا إلى أن أنزل الله قوله فاصدع بما تؤمر فشدد عزمه بدعواه للدين الحنيف يرقي اللهم صل وسلم على بدعواه للدين الحنيف يرقي اللهم صل صلى وسلم على حداء الله غالت به جن وإلا فسحر وافتراء معين حمى الله طه من مغالم مخرغن هو الوحي والموحى إليه مبين وموحي فاتوا آية مثله عيون اللهم صل وسلم على حبيبنا فاتوا آية مثله عيون اللهم صل وسلم على حبيبنا ومن بعد لا عرفوه عرفا بلا نكري كما أنبى مولانا كأبنائهم تدري ولكنما طغيانهم جاءهم يجري وسبغ شغوات من الواحد البري عليهم فصل علي يا رب علي الأيوم. اللهم صل وسلم على حبيبك فصل عليه يا ربي عليوم. اللهم صل وسلم على أمد لأنباء الرسول مطهر ورسل وأملاك بسر مورر وكل علوم الحق منه تسطر فمن ضربة علم العلوم المخير بسر تجل لم يراه ولو ملكا. اللهم صل وسلم على حبيبك لم يراه ولو ملكا. اللهم صل وذلك من بعد السؤال له بهل لك العلم عن أملاكنا في ميامن تخاصم بعضا قال لا رب عز جل أفذه فقال لا أنا علمت يا نبل لعلم الأوائل والأواخر من سكا. اللهم صل وسلم على لعلم الأوائل والأواخر من سكا. اللهم صل وسلم فمن علمه ما سطر القلم العلي بمحفوظ لوح من والنون تملي وما في الأراضي والسماوات منجلي من العلم من علم الحبيب المكمل وثم علوم حوله تتحلكا. اللهم صل وسلم على حبيبنا علوم حوله تتحلكا. اللهم صل وسلم على أفاد حبيبنا أفاد لشرع من حقيقة ظاهري ومن باطن مد الحقيقة بظاهري من الذي خير في خفاه ومظهري وخفي الذي بالكتمه مرمائري فعنه مسائلنا جميعا ترى تحكى. اللهم صل وسلم على حبيبنا عنه مسائلنا جميعا ترى تحكى. اللهم صل وسلم على حبيبنا وغاب وراء الكل في علم خالقي وأنبى بما توسع أفهام حاذقي صدوق ومصداق أيا خير صادقي قصدناك علمنا علوم حقائقي وشرع عليك الله صلى وبارك. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشرع عليك الله صلى وبارك. اللهم صل وسلم على من الأكوان مختار ربي ليجده نور الجمال المؤربي أزال حجاب الوجه أشده طبي فقال رأيت الله بالعين والقلب سمعت كلام الرب حل ويذهل. اللهم صل وسلم سمعت كلام الرب حل ويذهل. اللهم صل وسلم فقال العلي يا من هلي أنت مقصدي فشاهد جمالي قم تمل بمشهدي فأنت مرادي من وجود المفردي وأنت لنوري بيت خلوتي الندي أبعتك اشهد للجمال المبجلون. اللهم صل وسلم أبعتك على اشهد للجمال المبجلون. اللهم صل وسلم لأجلك أبرزت الكيان من العمى أيا كعبة الأسرار يا مظهر النما أيا غبلة لتجلي فيض المعظمة أيا مركز الأسماء يا صفو آدم أيا مظهري في كل فرد مكملون. اللهم صل وسلم أيا مظهري في كل فرد مكملون. اللهم صل وسلم فلا تعليك النور خلعا تهيبا منعتك فتحا في الوجود مطيبا فأنت غياسي للكيان وصيبا وأنت مدادي حيثما كنت طيبا فمن شئت وشئنا ومن لا فلا يعلو. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومن لا فلا يعلو. اللهم صل وسلم على حبيبنا فدز بساط النور بالنعل مفردي ولا تخلع عنها مثل موسى أيا ندي تقدم إلى قدسي وسل تعطى مرشدي فأنت لنا أنوارنا لك تنبدي عليك صلاتي مع سلام لينجلو. اللهم صل وسلم على عليك صلاتي مع سلام لينجلو. اللهم صل وسلم على حبيبنا أما تنظر إلغاء الألف من يدي وإضعام ألفا بذي الكف الندي وإجباع جمع بالطعام الممهد وأيضا من اللبن الغليل مؤيد لقد أجمعنا الجمع نعم مقدم. اللهم صل وسلم على لقد أجمعنا الجمع نعم مقدم. اللهم صل وسلم ومن عجب عرجونه كان أصغلا من المشرفيات السني حيث ناولا وعاجوا من نوح النجزيز على عليه وخلاه لمنبر اعتلى لخطبته كم أودع الصاحب علمه. اللهم صل وسلم على خطبته كم أودع الصاحب علمه. اللهم صل وسلم على دعا في فناء البيت أهلك جملة وأحيا دعاه من بلا الغحط أمة دعا الله وأصغى الخلق غيسا ورحمة وسالوا ربع الوبل إزدام جمعة أجاب إلهي للنبي وكرموا. اللهم صل وسلم أجاب على إلهي للنبي وكرموا. اللهم صل وسلم على أصباء وأنبذ أخلي فسار ذي الأعداء سهما ومتدلي ملت لسواد العين منه اليوم ألا غلي ألا إنا لم تبغ واحد لم تملي له المغل بل أملى العيون متعمو. اللهم صل وسلم له على من أملى العيون متعمو. اللهم صل وسلم له أنطق المولى الزراع بسمه فقال لغى سمتني زين وفوزه بذلك والخسرى لواضعة به أزاء ولكن اليهود ببغضه تمل عليه صلاة حق تعظمه. اللهم صل وسلم على صلاة حق تعظمه. اللهم صل وسلم على عن الواحد المنان جاء مخبر من الكتب والأملاك جمعا تبشر قديما حديثا في الوجود مسطر بأن رسول الله طه سيظهر ويملأ شرق الأرض مع غربها دينا. اللهم صل وسلم ويملأ شرق الأرض مع غربها دينا. اللهم صل وسلم تغلد في كتب الإله القديمة لسيفك زاما وصفه في العظيمة تلا أيها الجبار أكرم بمنعتي وسميتك المتوكل الحق أثبتي وكم ثم من وصف عن البر مهدينا. اللهم صل وسلم وكم ثم من وصف عن البر مهدينا. اللهم صل وسلم وقد غالت الأملاك قدما تساؤلا فمن نور ذا في وجه آدم ويتلى له أسجد الرحمن أملاكه العلا ألا إن هذا النور نور مبجلا فقال إلهي نور محبوبكم فينا. اللهم صل وسلم قال إلهي نور محبوبكم فينا. اللهم صل وسلم وفي شرعنا وافى رؤوف حبيبنا رحيم عزيز وياسين طيبنا وداعي إلى الله العظيم رسولنا سراج منير سيد ونبينا عظيم بتعظيم الإله مربينا. اللهم صل وسلم على بتعظيم الإله مربينا. اللهم صل وسلم وإنك في نون على خلق تبدي عظيم السجايا كالرسول الممجد به عزت فوق الخلق فوتا مؤبد وسعت لهم علما وحلما مشيد عليك صلاة والسلام مرقينا. اللهم صل وسلم عليك صلاة والسلام مرقينا. اللهم صل وسلم ترقى صفي الله في حضرة القدس وغام بها من سر أنواره مكسي على منبر من نور حق كأطلس يناجي لمولاه أيا نعم مجلسي حبيب ومحبوب وساعة أنسي. اللهم صل وسلم على محبوب وساعة أنسي. اللهم صل وسلم على الأعلى يقول محبتي لذاتك محبوب لأسماء وصفتي لذاتي معشوق تقدم لحضرتي وقدم بها من شئت من كل مثبتي أنلتك تصريفي بنادي أغمارسي. اللهم صل وسلم على تصريفي بنادي أغمارسي. اللهم صل وسلم فقمت مقاما لم يقم فيه مرسل وحسن كمالا لم ينل مكمل وأوليت فضلا لم يحسن بجل عطي المصطفى ما لم يذق مفضل مقاما كمالا فضله سره قدسي. اللهم صل وسلم على كمالا فضله سره قدسي. اللهم صل فمن سرك الأنباء نالت لسرها ومن فضلك الأخيار فازت ببرها ومن نور تكميل حوى الرسل علوها ومن ذا المقام العالي أملاك ربها ترقت إلى أعلى مقام بلا عكس. اللهم صل وسلم على أعلى مقام بلا عكس. اللهم صل وسلم على من كل ما الله أمنح لسرك يا نور الإله وأفتح سويدا غلو بالكمال المنفح أدم ذلك المذكور دوما مسبحا عليك صلاة الحق ما سطرت ترصي. اللهم صل وسلم على صلاة الحق ما سطرت ترصي. اللهم صل وسلم على الشجاعة أفرس القوم عندما تبدى قتال في حنين وهزما صحابة وقف الإمام وكيفما يغر هو المعدود للحرب حيثما تخافن فرسانا يغيهم ويدفعوا. اللهم صل وسلم على فرسانا يغيهم ويدفعوا. اللهم صل وسلم وقد كان معه صاحب العزم عمه كذاك أبو بكر إمام يخله فقال أي العباس نادى أجله وقال يا أصحاب السميرة إنه حبيبكم هذا إلى أين فرجعون. اللهم صل وسلم على هذا إلى أين فرجعون. اللهم صل وسلم على قتل العدا نعم ردة أبا دوم قتلا عظيما مشتتا فضانا وضربا بالسيوف مفتتا فهزموا وفاز الصحب بالنصر فوزة بها غر راي المصطفى وتشجعوا. اللهم صل وسلم بها غر راي المصطفى وتشجعوا. اللهم صل وسلم وجاء إليه غاص الغدر يقتلا ضربوا على صدر فعاد مجللا فقال فما كان أبغض منك عندي لا أرى الآن محبوبا لدي مكملا كمثلك فلا أخبار من ثم تطلعون. اللهم صل وسلم كمثلك فلا أخبار من ثم تطلعون. اللهم صل وسلم وكم غام في حمي الوطيس بعزمه وغشتت الأقوام يا ذابريه يعودون بالخسرى بإعطاء ربه حوى العزم والتجميل تكميل بره فصلى عليه المعطم النور يسطعون. اللهم صل وسلم على عليه المعطم النور يسطعون. اللهم صل وسلم حب على حبيب طه ظرافة وأوابه حسنا ومعه لطافة حوى من عطاياه الجميل نظافة وحاز من التكميل يا ذا عفافة ظريف لطيف غنظيف معفف. اللهم صل وسلم على حبيب معفف. اللهم صل وسلم على حبيب أبلغه في تعظمي ومن لطفه آول نام مكرمي ومن نطفه نغي الثياب مفخمي ومن عفه حفظ الحدود ومحرمي عظيم كريم مفخم لا تكلف. اللهم صل وسلم على كريم مفخم لا تكلف. اللهم صل وسلم ومن عجب من أول النشي غائما على ما ذكرناه بأطاء عالما فيصبح مصغولا دهينا منظما كحيلا فأحوال الحبيب لأنما تزيد على عد النجوم تضعف. اللهم صل وسلم تزيد على عد النجوم تضعف. اللهم صل وسلم وكيف مولاه ربه العلا أواه يتيما حاز بالرم مجتلا وجده بحيرته هداه مكملا لو الغزل أغناه عن الخلق أجملا لتربية المحبوب أضحى مشرف. اللهم صل وسلم على المحبوب أضحى مشرف. اللهم صل وسلم ألا فعلم لم يعتني بجلاله بعبد كطه الصوب نواله حباء بأخلاق وخلق بحالي على فوق كل الخلق فزنا بآلي علي عليهم الصلاة تؤلف. اللهم صل وسلم عليهم الصلاة تؤلف. اللهم صل وسلم لقد قال جبريل لشانك معلنا ومصر أسرار الكمال الذي دنا من الحق فتشت المشارق غربنا فلم أرى شخصا مثل أحمد طبنا فمن لم يتابعه فسوف ينقص. اللهم صل وسلم فمن لم يتابعه فسوف ينقص. اللهم صل وسلم على حبيبنا كم قال لا أدري ولكن نورا في الحجاب الذي أبري برابع حب يبدي بعد الذي أجري من الألف سبعين سنينا ومن فخري رأيته سبعينا فزا سر ما غصوا. اللهم صل وسلم على سبعينا فزا سر ما غصوا. اللهم صل وسلم وقال إلهي آدم حينما نظر لنورك ربي نور من ذا الذي ظهر فقال من الأبناء لك العز والفخر وقال إلهي تب بحرمة منتظرة على والد بالولد في النور منتصون. اللهم صل وسلم على والد بالولد في النور منتصون. اللهم صل وسلم وموسى أتمنى أن يكون بأمة بفيضك إذ ناجى الإله بكلمتي ومع كلام فيه تفصيل برتي فعدت مسائله أيا ذال حضرتي مطهرة مع قومي قال الرسول. اللهم صل وسلم مطهرة مع قومي قال الرسول. اللهم صل وسلم وكم النبي غيره قد تمنيوا فأعطاهم المولى المنى وتحليوا لأنهم أتباع نورك عليوا على غيرهم يا نعم قوما ترقيوا عليك عليهم السلام كما وصوا. اللهم صل وسلم عليك عليهم السلام كما وصوا. اللهم صل وسلم بيدك العطايا في الوجود من العلي تغسم يا أبا الغاسم الكامل الجلي تمد على كل الأكابر أولي من الحضرة العظمى لحضرتك الملي فأنت لا في كل كون تفرغ. اللهم صل وسلم لا في كل كون تفرغ. اللهم صل وسلم أعطيت نور الخل أنت خليلنا وأوليت سرا الغموس كلمنا وأوهبت سرا زال تكميل روحنا فكلهم نالوا منك حبيبنا وغالوا من المختار إنا تحققوا. اللهم صل وسلم وغالوا من المختار إنا تحققوا. اللهم صل وسلم وغاموا يمدون العباد جميعهم من الفرش للعرش العظيم ونفعهم إلى وقتنا يعطوا كما جاء إنهم على غلبهم في الأولياء صفيهم بنص أحاديث أتتنا تدقق. اللهم صل وسلم بنص أحاديث أتتنا تدقق. اللهم صل وسلم ومن قبل ذا مدوا لأمتهم كما روته ثقات في الحقيق هم عظماء أكابر وحفظوا لكل الذين ما فمن سرهم ساداتنا غادة حكماء لهم تبع عظماء بضبط منسق. اللهم صل وسلم على تبع عظماء بضبط منسق. اللهم صل وسلم إلهي أنل للمرغني سر أغلبا من المدد الممدود منهم وغربا لو في كمالات من النور أطيبا أفده مغام الغوص يرغى إلى غبا بحق الصفي صلى عليه المدقق. اللهم صل وسلم على بحق الصفي صلى عليه المدقق. اللهم صل وسلم على حبيبنا ذكرت لطه غاصدا أن أقدم على غرنايا في المغامات وعظما وقلت مغالا طالبا أن أفخما أصلي على نور الوجود المتمما وأزني بتسليم يفوق على العطر. اللهم صل وسلم على وأزني بتسليم يفوق على العطر. اللهم صل وسلم نبيا ينادي الحق في كل موطن يبشر بالسر وهو مؤمن يعلمه علما عظيما محسن يفهمه أسراره في تفطني ويدنيه أعلى مغاما إلى البر. اللهم صل وسلم ويدنيه أعلى مغاما إلى البر. اللهم صل وسلم أتانا بشر أضحضا كل حجة ودين قويم مستقيم بهمتي محجته البيضاء في طرق شرعة حنيفية غراء تجلى وحلتي تضاهي نجوم الوفق هديا لها النصر. اللهم صل وسلم تضاهي نجوم الوفق هديا لها النصر. اللهم صل وسلم عظيم السجايا من قديم مكرم بطمع سليم في البرايا منظم يري حكما مجموعة في تكلم يباشر بالإحسان كل ميمم إليه ومن أخلاقه يعطى للغر. اللهم صل وسلم إليه ومن أخلاقه يعطى للغر. اللهم صل وسلم على قلوب من بواطن أحمد عظائم أسرار بقلب محمد طلع أنوار بوجه مسيد لوام أزهار بخد مورد له الحسن ينمى وهو ينمي إلى البر. اللهم صل وسلم على ينمى وهو ينمي إلى البر. اللهم صل وسلم سر المصطفى من كعبة بيت منيش إلى صخرة في إلي نعم مفرشي وذاك على متن البراق محوشي به الحب جبريل وميكال مدهشي وفاغ السماء حتى تعلى على العرش. اللهم صل وسلم وفاغ السماء حتى تعلى على العرش. اللهم صل وسلم فأوجب مولانا علينا صلاته وأفرض خمسين غال كليمه ألا راجع المولى يخفف فرضه فقبلك جربت الأنام فإنه شديد عليهم ذلك العد أختشي. اللهم صل وسلم على عليهم ذلك العد أختشي. اللهم صل وسلم أجاب له طاع فراجع ربه إلى أن بغت خمسا فلله ذره وأعطى ثواب الأصل مولانا جله لنا فكريم الفيض يكرم أهله ويوليهم فضلا بسر معرش. اللهم صل ويوليهم فضلا بسر معرش. اللهم صل وسلم ولما تدلى للأراضي نبينا أفاد لمن مولى أراه صفينا فكذبه ذو الجهل والكذب والخنا وصدقه الصديق نعم ولينا بذا سمي الصديق فاز المريش. اللهم صل وسلم على حبيبنا الصديق فاز المريش. اللهم صل وسلم وأعلم للفجار أشياء كلها راها كعيس وافت الناس للناس وعدها ووصل لبيت القدس من بعض بعضها فما آمنوا لكن ملتنا لها نصير علي الله صلى كما الرشيد اللهم صل وسلم نصير علي الله صلى كما الرشيد اللهم صل وسلم أتاك إلى حجر الذبيح أميننا ومعه وكيل الرزق ميكال حبنا ومعهم براغ قد حظي بك طبنا فأغص من نوم لترى لربنا ركبت براغا فاز منك برغيتي اللهم صل وسلم على حبيبنا ركبت براغا فاز منك برغيتي اللهم صل وسلم أتاك إلى حجر الذبيح أميننا ومعه وكيل الرزق ميكال حبنا ومعهم براغ قد حظي بك طبنا فأغص من نوم لترى لربنا ركبت براغا فاز منك برغيتي اللهم صل وسلم على حبيبنا ركبت فاز منك برغيتي اللهم صل وسلم رأيت إلى نحو السماوات فتحت لك أبوابها فرأيت آدم غزرت دموع له من رأي أبنائه المغت ويضحك من أهل الإطاعات غربت لك المنح العظمى حظيت بمنيتي اللهم صل وسلم لك المنح العظمى حظيت بمنيتي اللهم صل وسلم وفي الأخرى روح القدس لغاك باشرا وفي ثالث يوسف وإدريس ظاهرا برابع هارون في خامس نرى بأخبار حفاظ بكتب مسطرة بسادسها موسى عليه تحيتي اللهم صل وسلم بسادسها موسى عليه تحيتي اللهم صل وسلم وقال إلهي آتي بعدي يفوتني نبي فقال الحق فضلي يا ياسني ترقيت سابه خليل مربني رأيت بها حياك مرحبا يا نبي وكلهم فرح ومخاوم بنبوتي اللهم صل وسلم وكلهم فرح ومخاوم بنبوتي اللهم صل وسلم وزديت في نور لسدرة منتهى تأخر جبريل وقال هنا انتهى مغامي وما منا ولو جزت حدا لو حرقت بالأنوار سلي بحقها وجوز إلى حجم تمل بحضرتي اللهم صل وجود إلى حجر تمل بحضرتي اللهم صل وسلم وأنت برفرفنا إلى الحجب سيدي إلى العرش تعلو فخت كل ممجدي مضيت ولم تترك وراك مفردي من الرسل والأملاك نادى محمدي إلهي تقدم فزت سمى برؤيتي اللهم صل وسلم إلهي تقدم فزت سمى برؤيتي اللهم صل وسلم دنا فتدل الحق أشهد وجهه لمختاره أولى للفيض كله وناجاه بالأسرار علمه علمه ففاغ على الأملاك والرسل نهيه فصلى عليه الرب في كل لحظة اللهم صل وسلم فصلى عليه الرب في كل لحظة اللهم صل وسلم لقد كان خير الخلق فخما مفخما كدارة بدر الوجه بل هي أعظم ومربوع غام به الخير انتمى وأسهر لون أسمر خير من سما به الحسن آل الحسن منه له ورث اللهم صل وسلم به الحسن أهل الحسن منه له ورثوا اللهم صل وسلم وأنف له كالسيف أضوى وأصغلى به نور يعلو لا يواغره الملا ومغلته سوداء من الكحل أكحلا أيا غوث حاجبي بسامك كيف لا تصيب كل الحسن فيك مؤثث اللهم صل وسلم تصيب كل الحسن فيك مؤثث اللهم صل وسلم لو الشعر مثل الليل كان جبينه كصبح وضوء الشمس منه معين وصور له الشاد فيه كمينه تنظر مثل الدر فيه سنونه وأشنبها للريغوم وحسسه اللهم صل وسلم وأشنبها للريغوم وحسسه اللهم صل وسلم وعنق له فاغ الغزالة أجملا كما الفضة البيضاء من الظبي أطولا وزند له بالجود كان مكملا طويل ورحب كف بالخير ممتلا إلى جوده يمو وللخل أبعث اللهم صل وسلم إلى جوده يمو وللخل أبعث اللهم صل وسلم لقد كان صبت عصب ليس تأسرا لمشيده في الرمل لكنه جرى لو ذاك تأسير بصخر بلا مرى مسيح لصدر شافعي عشرى عليه صلاتي ما استهل لنا الغيس اللهم صل وسلم عليه صلاتي ما استهل لنا الغيس اللهم صل وسلم أيا سيدا أعطى شفاعته الكبرى إذا خاف كل الخلق من هول محشرا ومن هول أوزان وصحف تنشرا يلوذون بالأنباء يرجون طاهرا خلاصا يدلوهم عليك المؤرخون. اللهم صل وسلم على خلاصا يدلوهم عليك المؤرخون. اللهم صل وسلم وتبرز يا كهف الأنام بحلة تفوق لضوء الشمس يا سر رحمتي وعقد لواء الحمد فوقك منتي تناظرك الأملاك من كل فجة فطورا تبشرنا وأخرى توبخون. اللهم صل وسلم على فطورا تبشرنا وأخرى توبخون. اللهم صل وسلم فتأتي تناجي الحق فضل غضية وتجد تحمده كمقدار جمعتي وقد ظهر المولى بأعظم غضبتي وأملاك نفس الرسل يبدو لشدتي تقول إلهي أمتي بالرضا يسخون. اللهم صل وسلم على تقول إلهي أمتي بالرضا يسخون. اللهم صل وسلم يقول العلي ارفع لراسك أحمد وسل تعطى مقصودا حبيبي محمدي تشفع وأشفع أنت عبدي وحامدي ولا بد من وعد لقولي وموعدي فأنت الذي ترضاه نرضاه لا نسخون. اللهم صل وسلم فأنت الذي ترضاه نرضاه لا نسخون. اللهم صل فنصبت موازين صغير مخفف ونشر على راس الأنام الصحائف فتشفع في من شئت بالإذن مزعف فكلي شفيعا في المواطن بالعفو عليك من المولى السلام المشمخ. اللهم صل وسلم عليك من المولى السلام المشمخ. اللهم صل وسلم على حبيبنا عليك اعتمادي دائما كل لحظة بدنياي في الرخيا وفي كل شدتي وعند عهدو في أرتجيك لموتتي لتحضرني تختم لي بالحسن ختمتي تغر بها عيني إذا الروح تؤخذون. اللهم صل وسلم تغر بها عيني إذا الروح تؤخذون. اللهم صل وسلم على حبيبنا يا خير مكرما وتنزلني في الغبر تحضر عندما يجيئا نكير منكرا يزألان ما أقول تلغني لحجتي كيفما ينجيني تبعلو فكلي بلا نبذون. اللهم صل وسلم على حبيبنا كلي بلا نبذون. اللهم صل وسلم على حبيبنا حين تذهب إخوتي وأبغى برمسي واحدا بيت وحدتي وقد خفت حياة عغارم زلتي أجرني من الأوال في وسط حفرتي ووسع لي غبري وكل يوم منغزون. اللهم صل وسلم على حبيبنا ووسع لي غبري وكل يوم منغزون. اللهم صل وسلم على حبيبنا وضع لي سريرا فيه يبرى سندسا وعبقه المسك الفخيم واسسا لأرض له بالند فرش وأطلسا أي المصر مصطفى يدلي من الرمس نفسا علي ذنوبي كالجبال تحوزون. اللهم صل وسلم علي ذنوبي كالجبال تحوزون. اللهم صل وسلم وفي الحجر في ظل اللواء طه وحشر وفي عالي الجنات وطى المجاورا لغصرك يا ملجا ما سائر ورا واسم لأولادي وصابي وزائرا عليك صلاتي ليس تحصى وتنفذون. اللهم صل وسلم عليك صلاة ليس تحصى وتنفذون. اللهم صل وسلم وفي الحجر في ظل اللواء طه وحشر وفي عالي الجنات وطى المجاورة لغصرك يا مجاع ما سائر ورا واسم لأولادي وصحبي وزائرا عليك صلاة ليس تحصى وتنفذون. اللهم صل وسلم عليك صلاة ليس تحصى وتنفذون. اللهم صل وسلم أباك الوسيلة ربنا خير منزلا بجنة عدن والمغام المفضلة يزورك أهل الفضل فيها على الولا أكابر وأحباب يدانوك تنهلا لهم من شراب الأنس بسط في الغبض. اللهم صل وسلم لهم من شراب الأنس بسط في الغبض. اللهم صل وسلم وتمضي إلى نحو كثيب زيارة ومعك الذي نال الكمال عناية ومن نال للإيمان تاتون جمعة على منبر من نور ربي كرامة تقوم وحولك من على النادي قد عضوا. اللهم صل وسلم تقوم وحولك من على النادي قد عضوا. اللهم صل وسلم فرسل منابرهم تدانيك سيدي وأملاك رب العرش حفوا بمقصدي وأشرافنا والصحب والأولي الندي جلوس على جميع كراسي ومرشدي يقول حبيبي يا محمد ذو أرض. اللهم صل وسلم يقول حبيبي يا محمد ذو أرض. اللهم صل وسلم ويسر مثل في جميع مليكنا ويضغيهم شربا طهورا معيننا ويضعمهم أكلا فخيما إلهنا يقول فما ترجو يقولون ربنا جمالك أشهدنا شهودا ولا غضون اللهم صل وسلم جمالك أشهدنا شهودا ولا غضون اللهم صل وسلم يقول تملوا بشهود أحبتي لأجل المصفى قد حظيتم برؤيتي فأذن لعثمان بزلحين عمدتي وجعفر ومحجوب حسن وبنوتي علي وابن مالك سالت والصلاة تمضون اللهم صل وسلم علي وابن مالك سالت والصلاة تمضون اللهم صل وسلم أيا سيد الرسل الكرام بلا مرى أيا خير من عبد الإله على حرى إليك التجائي حين تذهل الورى وفي دار دنياي وفي يوم محشرى فإنك ملجأ للأنام تحفظ اللهم صل وسلم فإنك ملجأ للأنام تحفظ اللهم صل وسلم أجرني إذا عد الذنوب من البلاء وأدني في الحضرات منك مبجلا وأشهدني نور الوجه في كل منزلا بدنياي والأخرى دواما على الولا ورقيني مالك كمال المواعظون اللهم صل وسلم ورقيني مالك كمال المواعظون اللهم صل وسلم يا ما التأييد كلها بتأييد حق لا يزال برها بكل مواطننا فأنت غياسها واتبع لخلفائي وصعبي وصحبها وعم لأزواجي ومن جاء يلحظون اللهم صل وسلم وعم لأزواجي ومن جاء يلحظون اللهم صل وسلم وقولوا يا عثمان ابني لك الهنا بما رمته لا ترتشي غط بطشنا غفرنا لزلات دنوناك نحونا تمتع بنا في أخرة وكزدنا ومن جاء مستمسكا بحبك هل يحظو اللهم صل وسلم ومن جاء مستمسكا بحبك هل يحظو اللهم صل وسلم فجاهك يا خير الأنام موسعا يسع مثلنا لا تترك ليتابعا ألم ليوسف أحمد عربي مع لصالح وإسماعيل ميم حطان أرفعا لعين عليك البر صلى كمن لحظو اللهم صل وسلم لعين عليك البر صلى كمن لحظو اللهم صل وسلم بحقك يا طه نرجي المقاصد لأن بك الأخيار تعطى المناجد ومنك ينال الواصلون المعاهد وعنك يحوز العارفون المحامد فمن تدنه يدني ومن لا فلا صبغ اللهم صل وسلم فمن تدنه يدني ومن لا فلا صبغ اللهم صل وسلم أغثني وكلي حيثما كنت جيرني من الذنب والزلات يدي أغيلني وفي النفس أمرا وضينه معينني من السوء والأخوال طاعيني وأصلح لي حالا ما لم أبلغ اللهم صل وسلم وأصلح لي حالا ما لم أبلغ اللهم صل وسلم وأقبل لمصري والبسن ولباجتي وأجعله مقبولا بدنيا وجنتي جزائي عليه الجوار بطيبتي مماتا وفي الجنات أدمع بنوتي وصحب عليك الله صلى مسبه اللهم صل وسلم وصحب عليك الله صلى اللهم صل وسلم على المصطفى ذا المدح قال لنا يحلى به تضرب الأملاك ذا حيث ما يتلى به تضرب الأخيار إذ ما يكن يجلى به أعتنس في كل جمع إذا يملى لك الفوز في الدارين تالي يبلغ اللهم صل وسلم لك الفوز في الدارين تالي يبلغ اللهم صل وسلم بنومي كذا قد قال أيضا لنا يفي محافظه لو فرد بيت ويزعى في بمجلسنا ينشد فتحضره الصفي وإلا بمجلسكم سينشد أحضر في قراءتي يحظى حظا لا يفرغ اللهم صل وسلم قراءتي يحظى حظا لا يفرغ اللهم صل وسلم وأختم قولي بصلاة معظمة أيا ربنا صلي وبارك وسلم على المصطفى والآل والصحب دائما صلاة تفوق المسك عطرا مفخما يطيب بها كل الوجود ويتلألؤ اللهم صل وسلم يطيب بها كل الوجود ويتلألؤ اللهم صل وسلم على يقول الخليفة أحمد بن إدريس الرباطابي في كتابه الإبانة النورية في شأن صاحب الطريقة الختمية عند الكلام عن مؤلفات الإمام الختم قال وله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نظم مخمس سماه النور البراق في مدح النبي المصداق أشبع فيه القول من كل وجه وأعرب فيه من شأن الكمال المحمدي بما وراء العقول، وضمنه كثيرا من المعجزات الواردة والسير الصحيحة والآثار الواردة فيه صلى الله عليه وسلم من أنباء النبيين والمرسلين عنه صلى الله عليه وسلم في الكتب القديمة. وقد شرحه ابنه سيدي محمد سر الختم بشرح جليل. وذكر البروفيسور عبد الله الطيب في مقدمة كتابه برق المدد بعدد وبلا عدد منظومة النور البراق، حيث قال: أما البراق فأناشيده معروفة في الطريقة الختمية، وقد سمعت أناشيد الختمية منذ أيام نشأة الصبا في مدينة كسلا، وفي أيام المدرسة ببربر الوسطى، وفي بلدنا الدامر في الحوليات والموالد، وفي ليلتي الجمعة والاثنين وغيرهما من مواسم العبادة والذكر. وأذكر إذ سمعت الخليفة محجوب رحمة الله عليه في أصحاب له ينشدون من البراق على تربة والدي الشيخ الطيب عبد الله رحمه الله قبل أن يهال التراب، ولهم بذلك نغم حزين لا يزال له في نفسي صدى حزين. ولقد أذكر حضور جنازة اللواء عمر الحاج موسى رحمه الله، حيث جاء الخلفاء بالبراق فوقفوا عند التربة مثل وقوف الخليفة محجوب وأصحابه عند تربة الوالد رحمهم الله جميعا، فكان لنشيد الخلفاء عندي وقع أشجى وأبكى وأشد ملاءمة للموقف. وكتب البروفيسور الحسين النور يوسف في كتابه أدب المديح النبوي عن أسلوب مدائح الإمام الختم، فقال: نظم السيد الختم قصائد في المديح النبوي، مزج فيها اللغة العربية الفصحى باللهجة المحلية، وكان ذلك من حسن سياسته حتى يجمع بذلك قلوب أهل البلاد المحليين على هذا الدين، ومراعاة منه لمستوى الثقافة السودانية والمواطن السوداني، فاستطاع بذلك جذب الناس إلى منظومته المسمات بالنور البراق. ويلاحظ أن هذا الشعر ألفاظه عربية فصيحة، ولكن النحو والاشتقاق ككلام أهل السودان في لهجتهم المحلية. وهذا النظم لا شك يروق أهل البلاد فيسهل عليهم فهمه وإدراكه، وقد أدى غرضه، وهو يمثل في نظري قاعدة لنشأة شعر المديح الفصيح الذي استقام عوده بآخر. ولما سمع العلامة السيد محمد الحافظ التجاني المصري عند زيارته الشهيرة للسودان مقاطعا منه في مناسبات مختلفة من زواج وزيارة مريض وتشيع ميت، أدهشه كيف ربط مؤلفه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال المختلفة.